اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا في تفسير الجلالين الى قوله تعالى في سوره النور: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تكرهوا ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين. قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، بفتح الياء وكسرها قراءتان. في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته، بين فيها ما ذكر أو بينته السورة على قراءة اسم الفعل مبينات. ومثلا أي خبرا عجيبا، وخبر عائشة: من الذين خلوا من قبلكم، أي من جنس أمثالهم، أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم. وموعظة للمتقين في قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفعون به، المنتفعون بها. هذه الآيات موعظة للمتقين لأنهم هم المنتفعون بها. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما بالشمس والقمر، وهذا معنى من معاني النور كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية. فإن النور يضاف إلى الله عز وجل على نوعين: إضافة صفة إلى موصوف، أو إضافة مفعول إلى فاعله. إضافة صفة إلى موصوف، فنقول نور الله، نور الله، فهذا إضافة الصفة إلى الموصوف أو المفعول إلى فاعله. فالله نور السماوات والأرض، أي منورهما، وهو أيضا نور سبحانه وتعالى. فالآية تتناول المعنيين، هو نفسه نور، هو منور السماوات والأرض، هو هادي أهليهما سبحانه وتعالى. مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن. هذه الآية مثلا ضربه الله عز وجل لنور الإيمان في قلب المؤمن: كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة هي القنديل، والمصباح السراج أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة. الطاقة يعني الفتحة في الحائط، فتحة في الحائط يوضع فيها المصباح، أي الأنبوبة في القنديل. المشكاة الطاقة غير النافذة، أي أنبوبة في القنديل. الزجاجة كأنها والنور فيها كوكب دري، دري أو كوكب دري كوكب دري، هذه قراءة دري، كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها، من الدرء بمعنى الدفع، من درء بمعنى دفع، لدفعه الظلام، وبضمها وتجديد الرياء. دري منسوب إلى الدر اللؤلؤ. توقد كوكب دري توقد، وفي قراءة توقد. المصباح بالماضي، وفي قراءة بالمضارع أوقد، أي يوقد مبنية للمفعول المجهول بالتحتانية يوقد، وفي أخرى بالفوقانية توقد. إذن عندنا ثلاث قراءات: توقد ويوقد وتوقد، أي زجاجة من زيت شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية بل بينهما. لأن الشجرة إذا لم تكن في الغرب، في أقصى الغرب أو في أقصى الشرق، تكون في الوسط، فتكون الشمس دائما تأتيها في كل وقت، فيكون زيتها من أصفى الزيوت لأن الشمس تأتيها في كل وقت، فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين لأنها في الوسط. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتسه نار، لصفائه نور به على نور بالنار. ونور الله أي هداه للمؤمن، نور على نور الإيمان، يهدي الله لنوره أي دين الإسلام من يشاء. ويضرب يبين الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم، منه ضرب الأمثال. في بيوت متعلق بيسبح الآتي: أذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده، يسبح بفتح الموحدة وكسرها أي يصلى، له فيها بالغدو مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال، فالغدو في الصباح والعشايا من بعد الزوال من بعد وقت الظهر يسمى أصيلا. رجال فاعل يسبح بكسر الباء يسبح، وعلى فتحها يسبح قراءة أخرى، نائب الفاعل له، يعني لو قلنا يسبح له قلنا يسبح بالكسر يسبح له رجال ستكون رجال ماذا؟ فاعل. أما قلنا يسبح له رجال ستكون يسبح، لا ليس رجال نائب فاعل، له يا نائب فاعل، له فاعل، له نائب فاعل له، وعلى فتحها نائب الفاعل له. طب رجال كيف نعربها؟ ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه فقال رجال. فعلى القراءة الأخرى قراءة المبني المجهول ستكون كلمة رجال ماذا؟ فاعل لفعل محذوف. ماذا الفعل المحذوف؟ مقدر. من يسبحه؟ الجواب رجال. لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، حذف هاء إقامة تخفيف، يعني إقامة الصلاة حذفت التاء تخفيفا، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف، تضطرب من الخوف القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال، وهو يوم القيامة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا أي ثوابه، ليجزيهم الله ثواب أحسن ما عملوا، وأحسن هنا بمعنى حسن، حسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال فلان ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه، ينفق نفقة لا يخشى مع الفقر كأنه لا يحسب ما ينفقه. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة جمع قاع، والقاع هو الأرض المنبسطة أرض مستوية أي في فلاة في صحراء، وهو شعاع يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري. تعرفون السراب؟ السراب الذي يراه ماشي في الصحراء فوق الأرض فوق المكان المنبسط، يحسبه يظنه، وفي قراءة يحسبه. الظمآن أي العطشان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا مما حسبه، كذلك الكافر يحسب أن عمله كصدقة ينفعه، يظن العمل الصالح في الدنيا ينفعه، حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه، ووجد الله عنده أي عند عمله فوفاه حسابه أي جازاه عليه في الدنيا، والله سريع الحساب أي المجازاة. أو الذين كفروا أعمالهم السيئة كظلمات في بحر اللجي، في بحر اللجي أي في بحر عميق، يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه أي الموج، موج من فوقه أي الموج الثاني، سحاب أي غيم، هذه ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب. والموج الداخلي هذا أثبته العلم الحديث الآن، أثبته هناك أمواج داخلية تحت أمواج على سطح البحر، وهذا من العجائب العلم العجيب في هذه الآية. إذا أخرج الناظر يده في هذه الظلمات لم يكد يراها، أي لم يقرب من رؤيتها، يعني لا يستطيع أن يرى يده. فعملهم عمل كفار ظلام، لا يستطيع عملهم أن يهديهم طريقا يوم القيامة في ظلام القيامة ولا في ظلمة قبورهم، لا ينفعهم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، أي من لم يهديه الله لم يهتد. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ومن التسبيح صلاة، والطير جمع طائر بين السماء والأرض، صافات حال أي باسطات أجنحتهن، كل قد علم صلاته، كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. في تغليب العاقل ماذا يقصد؟ يفعلون والجماعة في يفعلون، المفروض أنها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى العاقل، ولكنه غلب العاقل على غير العاقل، مع أن الآية فيها غير عاقل، فيها الطير، الطير غير عاقل، ولكنه غلب العاقل من بني آدم والجن على العاقل والملائكة كذلك. في تغليب العاقل، ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات، وإلى الله المصير المرجع. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق، أزجى يزجي أي حرك برفق، أزجى يزجي، ثم يؤلف بينه، يضم بعضه إلى بعض، فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة، ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض. فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، أي من خلال مخارجه من بينه يعني، وينزل من السماء ماء، وينزل من السماء من جبال، وينزل من السماء من زائدة جبال فيها في السماء، بدل بإعادة الجار، يعني الضمير ها بدل من الجبال، ولكن أعيد ماذا؟ أعيد حرف الجر وفيه. وينزل من السماء من جبال، ومن السماء من جبال أيضا بدل من السماء من جبال، ليس فيها لا، من السماء من جبال، من جبال هو البدل من السماء. نعم، ماذا يقصد بالسماء هنا؟ ما المقصود بالسماء هنا؟ السحاب، السحاب. فالسماء جبال، من رأى السحاب من فوق عندما تركب الطائرة، ترى السحاب من فوق شكله فعلا كالجبال، يظهر من فوق فعلا كالجبال، من فوقه، أما من تحت لا يبدو له كالجبال، لكن من فوق يبدو له قمة من فوق الطائرة، فهذا وصف دقيق جدا. نعم، من السحاب. وينزل من السماء من زائدة جبال فيها في السماء بدلا بعادة الجار، فكلمة جبال بدل من السماء بعادة حرف الجر، من برد أي بعضه، فيصيب به، فمنه نصب عضية، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد يقرب سنة برقه لمعانه، يذهب بالأبصار الناظرة له أي يعطفها. يقلب الله الليل والنهار، يأتي بكل منهما بدل الآخر، إن في ذلك التقليب العبرة أي دلالة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة أي حيوان من ماء أي نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوام، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنعام، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات. السمك في أي يدخل؟ نعم، السمك يدخل في أي قسم؟ نعم. قد يقول إنه يمشي على بطنه، إنه يسبح في البحر، والله أعلم. أي بينات هي القرآن، والله يهدي من يشاء إلى صراط أي طريق مستقيم أي دين الإسلام. ويقولون أي المنافقون آمنا صدقنا بالله بتوحيده فبالرسول محمد وأطعنا. وتفسير الإيمان بالتصديق فيه نظر، فإن الإيمان ليس هو التصديق في لسان الشارع، وأطعنا أطعناهما فيما حكما به. أطعناهما يعني أطعنا الله ورسوله، أطعناهما فيما حكما به. ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه، عن حكم النبي عليه الصلاة والسلام وعن حكم الله، وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم. يعني هم ليسوا المؤمنين الذين يوافقوا لتالهم ما في قلبهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي مسرعين طائعين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا أي شكوا في نبوته صلى الله عليه وسلم، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم؟ يحيف يعني يظلم، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم أن يظلم فيه. الجواب لا، بل أولئك هم الظالمون. بالإعراض عنه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي القول اللائق بهم، أي يقولوا سمعنا وأطعنا بالإجابة، وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، ويخشى الله يخافه ويتقه بتكون هاء وكسرها، يعني ويتقه بكسر الهاء وسكونها، بأن يطيعه، فأولئك هم الفائزون بالجنة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن، قل لهم لا تقسموا، طاعة معروفة للنبي خير من قسمكم. فطاعة مبتدأ ومعروفة صفة، وأين الخبر؟ أين خبر طاعة؟ خبر الذي ذكره خير، يعني طاعة معروفة خبر محذوف، تقدير خير مثلا، يعني الطاعة خير من القسم الذي لا تصدقون فيه. إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. الله يعلم أنكم أصحاب كلام لا أصحاب عمل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا عن طاعته بحذف إحدى التاءين خطاب لهم. أصلها فإن تتولوا، حذفت إحدى التاءين تخفيفا، فإنما علينا حمل من التبليغ وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، التبليغ البين الواضح. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض بدلا عن الكفار، كما استخلف بالبناء للفاعل والمفعول، كما استخلف وكما استخلف الذين من قبلهم من بني إسرائيل بدلا من الجبابرة، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان، ويوسع لهم في البلاد فيملكوها، وليبدلنهم بالتشديد والتخفيف، وبالتخفيف والتجديد، يعني ليبدلنهم وليبدلنهم بالتخفيف والتجديد من بعد خوفهم من الكفار أمنا. نعم، فالتجديد للدين والتخفيف للدين، يعني يبدلنهم من بعد خوفهم من الكفار أمنا. وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكره وهو التمكين والاستخلاف وإبدالهم مكان خوفهم أمنا، وأثنى عليهم بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو مستأنف في حكم التعليل، كلام جديد كأنه كالتعليل لما قبله، مستأنف يعني كلام جديد كأنه كالتعليل لما قبله. الذي قبله الله مكنه، نعم، وأعطاهم الأمانة في الأرض أبدلا من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لئلا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك الإنعام منهم به فأولئك هم الفاسقون. قال وأول من كفر به قتلة عثمان رضي الله عنه فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. ولا يقصد الجزم بهذا إنما التمثيل يعني أول ما ظهرت الفتنة ظهرت في زمن عثمان رضي الله عنه ثم انتشر القتال في الأمة بعد ذلك. نعم. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أي رجاء الرحمة. لا تحسبن بالفوقانية والتحتانية تحسبن ويحسبن وفي قراءة يحسب لا تحسبن والفاعل الرسول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا تحسب أيها الرسول الذين كفروا معجزين لنا في الأرض بأن يفوتونا ومأواهم مرجعهم النار ولبئس المصير المرجعية. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار وعرفوا أمر النساء ثلاث مرات في ثلاثة أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة أي وقت الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم بالرفع يعني برفع ثلاث خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقاته يعني كلام هي أوقات ثلاث عورات لكم. عندنا ثلاث هذا خبر أين مبتدأ إذن؟ هي أوقات وأوقات هذا مضاف وثلاث في الأصل مضاف إليه فحذف المضاف الذي هو أوقات وأقيم ثلاث مكانه هذا معنى قوله وقام المضاف إليه مقامه. المضاف إليه الذي وماذا؟ ما المضاف إليه هنا؟ ثلاثة أوقات ثلاثة وأقيم المضاف إليه مقامه هو ترجع إلى ماذا؟ مقامه هو ترجع إلى ماذا؟ مقام ماذا؟ لا مقام المضاف وأصل الكلام هي أوقات ثلاث عورات لكم هي أوقات ثلاث فهي مبتدأ نعم في أوقات ثلاث عورات لكم نعم هذا معنى قول ينظر ماذا قال بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف في أوقات ثلاث فأصل الكلام هي مبتدأ وأوقات ماذا خبر أكتب لكم على السبورة هي كذا في الأصل يعني هذا تقدير يعني هذا وجه وجود تقدير في أوقات هذا خبر ثلاث نعم فحذف هذا أصل هذا مبتدأ وهذا خبر حذف هذا مبتدأ هذا مبتدأ وهذا خبر وأقيم هذا مكانه فأصبح ماذا هي ثلاث هذا معنى قوله أنه حذف المضاف وأقيم هذا مكانه وقيم هذا مكانه قيمة الخبر مكانه نعم قام المضاف إليه مقامه الناس الكلام ماذا أوقات ثلاثة فهذا مضاف إليه فالمضاف إليه قام مقامه وقام مقام المضاف الذي هو أوقات هذا معنى قوله خبر مبتدأ مقدر نعم كلمة ثلاثة هي الخبر بعدها مضاف هي أوقات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعدها مضاف وقام المضاف إليه مقامه المضاف إليه الذي هو ثلاثة قام مقام أوقات أي هي أوقاته طب النصب ثلاث عورات لكم بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه يعني إذا نصبنا فقلنا ثلاث ماذا سيقول أوقات ثلاث أوقات ثلاث طب أوقات هذه لماذا نصبت لماذا نصبت أوقات لا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات هذا مبدل منه والبدل والبدل أوقات والبدل أوقات مبدل من ما قبله أين ما قبله أين ما قبله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وحين ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات فثلاث عورات ستكون بدل من ماذا؟ من ثلاث مرات هذا معنى قوله بدل مما قبله قبله ثلاث مرات ثلاث عورات واضح؟ فتكون ثلاث بدل مما قبله بتقدير أوقات منصوبة. أصل الكلام أوقات ثلاث، أوقات ثلاث فأوقات بدل من ثلاث مرات. وحذف المضاف الذي هو أوقات، وأقيم المضاف إليه مقامه، قام المضاف إليه مقام، المضاف إليه الذي هو ثلاث قام مقام المضاف المحذوف أوقات. أقول هذا الوجه مرة أخرى واضح. إذن هي قراءتان بالنصب وبالرفع. قال وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات، ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان جناح في الدخول عليكم بغير استئذان بعدهن أي بعد الأوقات الثلاثة، هم طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض، والجملة مؤكدة لما قبلها لأنه قال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، جملة بعضكم على بعض يعني بعضكم طائف على بعض مؤكد للجملة قبلها، مؤكد لما قبلها من قوله طوافون عليكم. كذلك كما بين ما ذكر يبين الله لكم الآيات من الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم، وكذلك حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. وآيات الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان، والصحيح أنها ليست منسوخة. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم أي الأحرار الكبار، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء قعدنا عن الحيض والولد لكبرهن، قعد عن الشيء أي انقطع منه، قعد عنه أي انقطع منه، اللاتي لا يرجون نكاحا لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجلباب والرداء والقناع فوق الخمار، يعني أن تتخفف مما لابسها بشرط أن لا تظهر فتنتها وعورتها، غير متبرجات مظهرات بزينة خفية كقلادة، القلادة التي تلبس في العنق والسوار في اليد وخلخال في القدم، الزينة التي تلبسها المرأة للزينة، وأن يستعففن بأن لا يضعنها بأن لا يتخففن من الثياب خير لهن والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج في مؤاكلة مقابليهم، ولا حرج على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو أي بيوت أولادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أي خزنتموه لغيركم، يعني كنت وكيلا في خزن طعام لغيرك أو في لغيرك وأذن لك أن تأكل من هذا، أو صديقكم وهو من صدقكم في مودته، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي إذا علم رضاهم به. فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أي مجتمعين أو أشتاتا أي متفرقين، جمع شت نزل في من تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤكله يترك الأكل، كان بعض الصحابة إذا لم يجد من يأكل معه يترك الطعام، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا منفردين يعني متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا لكم لا أهل فيها فسلموا على أنفسكم أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم تحية مصدر حية من عند الله مباركة طيبة يثاب عليها. كذلك يبين الله لكم الآيات أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون لكي تفهموا ذلك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه أي الرسول على أمر جامع كخطبة الجمعة لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لم يذهبوا لعروض عذر لهم حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أي أمرهم فأذن لمن شئت منهم بالانصراف واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بأن تقول يا محمد، بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين وتواضع وخفض صوت. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. تعرفون لواذا؟ هم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، يخرج واحد فيأتي الآخر يختبئ خلفه، ويأتي الثالث يختبئ خلفه، يختبئون خلف بعض يستترون بشيء حتى يخرجون ولا يراه. كما في آية أخرى في آخر التوبة قال الله عز وجل: هل يراكم من أحد ثم انصرف. قالوا: هل يراكم من أحد ثم انصرف، وصرف الله قلوبهم بينهم قوم لا يفقهون. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أن يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشيء. وقبل التحقيق: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي الله ورسول أو رسوله، عن أمره ترجع إلى الله أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة بلاء أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ملكا وعبيدا وخلقا، قد يعلم ما أنتم أيها المكلفون عليه من الإيمان والنفاق، ويعلم يوم ترجعون، يوم يرجعون إليه. فيه التفات عن الخطاب، أي متى يكون، فينبئهم فيه بما عملوا من الخير والشر، والله بكل شيء عليم من أعمالهم وغيرها عليم، والله بكل شيء من أعمالهم وغيرها عليم.